لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، حيث ذكرهم الله عز وجل في كتابه وفي كتب العالمين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إنهم خير من يقتدى بهم. فإن الله عز وجل قال في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والأمة ما انحرفت وما سارت في شقاق إلا بعدما تنكبت طريق هؤلاء رضوان الله عليهم. ولم لا عباد الله؟ وهم الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به وتأسوا به، حتى ضرب الله عز وجل بهم المثل في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وكما نكرر كذلك ونقول أننا في كل مرة نقف مع نجم من هؤلاء النجوم الحقيقيين، عظيم من هؤلاء العظماء الحقيقيين، نقف على شيء من سيرته ومسيرته، نقف على بعض صفحات من هذه السيرة والمسيرة. واليوم بإذن الله تعالى نقف على سيرة رجل من السابقين الأولين، كان من أول من دخل في الإسلام، بل أسلم في أول يوم للإسلام، كان في عدد المسلمين الثالثة بعد خديجة وبعد علي بن أبي طالب رضوان الله على الجميع، وكان أول الموالي إسلاما رضي الله عنه. تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يدعى له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الحب كذلك، فكان يدعى حب رسول الله وأبو الحب. هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل. استشهد رضي الله عنه يوم مؤتة أشرس معارك الإسلام يومئذ، وكان قائدا لجيش المسلمين، وغير ذلك من المناقب العظيمة التي يأتي ذكرها إن شاء الله. إنه الصحابي الجليل زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة ابن شرحابيل أو شراحيل الكلبي من خضاعة رضي الله عنه. وأما صفحات سيرته ومسيرته فنبدأ بأول ذلك، وهي صفحة نشأته. فإنه رضي الله عنه في أصله من عرب الشمال، أي من عرب شمال الجزيرة، من قضاعة، ومن قبيلة كلب على التحديد. وكان رضي الله عنه في صغره وهو غلام قد تعرض للخطف والأسر من قبيلة من القبائل التي أغارت على قومه وقبيلته، فأخذوه وباعوه في سوق عقاظ في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد رضي الله عنه يومها في عمر الصبا في العاشرة أو بعدها أو في عمر الشباب على أقصى تقدير، فوهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ودارت الأيام ودارت السنون، وجاء ناس من قومه وقبيلته يوما لحج بيت الله عز وجل على عادة العرب، فرآه بعضهم فعرفوه وعرفهم، فلما رجعوا إلى قومه أخبروا أبواه وأخبروا أهله وعشيرته، فجاء أبوه وعمه إلى مكة والتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقهم على أن يردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيمتهم والمال الذي دفعته خديجة رضي الله عنه فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن أخيره فإن اختاركم فلا شيء ولا مقابل، أي إن اختار أن يرجع معكم فأنا لا أريد شيئا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، وكان أبوه وعمه قد جلسوا معه وكلموه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا حضره زيد وعمه وأبوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زيد، ها أنا من قد علمت وقد علمت صحبتي لك، وهذا أبوك وهذا عمك، فاختر من شئت. فإذا بزيد رضي الله عنه يقف ويقول: والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقام إليه أبوه وعمه وقالوا: يا زيد، أتختار العبودية والبعد عن أهلك وأمك وأبيك وعشيرتك وتبقى في العبودية؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله لقد رأيت من هذا الرجل ما لم أره من أحد من العالمين، والله ما أنا بالذي يختار عليه أحد. ثم طمأن أباه وعمه على أنه في خير وبخير وأن هذا هو خير له. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ سيدا من يده وخرج به إلى الحجر، حجر إسماعيل عند الكعبة، ونادى: يا أيها الناس، إن زيدا هذا ابني. فصار الناس من بعدها قال: إن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان قبل الإسلام، فصار يدعى بين الناس بعد ذلك زيد بن محمد. فلما رأى أبوه وعمه ذلك رجع مطمئنين. وهنا وقفة عباد الله قبل أن نغادر هذه الصفحة، ألا وهي عظيم وفاء زيد رضي الله عنه. لقد ضرب زيد رضي الله عنه مثلا طيبا في الوفاء إلى من أحسن إليه، فإنه لما رأى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم له في صباه، وقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وقام على أمره سنوات يحسن إليه، لم ينس زيد للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أبويه في حكم العبودية على أن يتركه، وفاء وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إليه. وهذه قاعدة عباد الله عند أهل الوفاء: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والعرب يعظمون الوفاء ويحبونه، وكانوا يقولون في أشعارهم وعباراتهم وحكمهم يعظمون ذلك: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. هذا هو الحر الحقيقي الذي يراعي الإحسان وانتمى لمن أفاده لفظة يعرفها له ويظل يحملها فوق رأسه ولا ينساها أبدا. أما اللئام والعياذ بالله فما إن تنتهي المصالح منك لا يعرفونك ويعطونك ظهورهم ويتنكرون لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت هذه وقفة وفاء عظيمة من زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان قبل البعثة. وهذا ينقلنا إلى الصفحة التالية، ألا وهي صفحة إسلامه رضي الله عنه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين ودعا إلى الإسلام، كان زيد رضي الله عنه أول من دخل في الإسلام، فالعلماء يعدونه الثالث، وباعتبار آخر أول، ألا وهو أنه أول الموالي، وهو أسلم في أول لحظة. ما إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وأخبرها، وكان علي رضي الله عنه أمامه في البيت، وزيد، أسلموا الثلاثة في وقت واحد. فقد سبق زيد أبا بكر في الإسلام رضي الله عنه. وما إن أسلم حتى صار ذراعا وعونا للنبي صلى الله عليه وسلم، تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كل مشاق الدعوة في المرحلة المكية من الاضطهاد والتكذيب وغير ذلك مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر له في هذه الصفحة، صفحة إسلامه، ما كان من موقفه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة ووفاة أبي طالب، وقيل أن ذلك كان في السنة العاشرة، وقيل أنه كان متأخرا جدا قبل هجرته، يعني صلى الله عليه وسلم، أي في أواخر السنة الثالثة عشرة. فلما كان ذلك اشتدت قريش في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوه أشد الحرب وهموا بقتله، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن مكان جديد للدعوة إلى الله عز وجل، وبدأ يبحث ويفكر حتى خرج إلى الطائف التي تبعد عن مكة يومئذ أميال كثيرة، تقدر به التقدير العصري ب88 كيلا بالتقدير العصري. مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من مكة إلى الطائف. من الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الصعبة بكل معانيها؟ إنه زيد رضي الله عنه، حبه، ابنه التبني، مولاه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشيان من مكة إلى الطائف على الأقدام. مشى النبي صلى الله عليه وسلم أياما حتى وصل الطائف، فلما وصل الطائف قام يدعوهم إلى الله عز وجل ويرجوهم أن يفتحوا له بابا للدعوة إلى الله عز وجل عندهم في أرضهم وفي بلدهم، فما وجد منهم إلا التكذيب والسخرية والاستهزاء، حتى قال له أحدهم: ألم يجد الله غيرك فيرسله إلينا؟ وقال له الآخر: والله إني أذهب أمرك ثياب الكعبة إن كنت رسولا. وقال له الآخر: أنا لا أكلمك، إن كنت رسولا حقا فأنت أخطر من أن أكلمك، وإن كنت غير رسول فأنت لا تستحق أن أكلمك. ثم سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم فخرجوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار يضربونه ويضربون زيدا حتى أدموا النبي صلى الله عليه وسلم وأدموا زيدا رضي الله عنه. وكانت رحلة شاقة صعبة رجع منها النبي صلى الله عليه وسلم يعاني معاناة نفسية شديدة صحبه فيها زيد رضي الله عنه. فلما سألته عائشة: هل وجدت يوما أشق عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم الطائف. وحكى لها ما كان في يوم الطائف صلى الله عليه وسلم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة، ممنوع أن يدخل مكة، أي أنه لا يجد لا مأوى لدعوة ولا مأوى لنفسه وأهله يكون فيه، ودخل في جوار رجل من المشركين. وكل ذلك وزيد رضي الله عنه لا يفارقه ويتعرض لكل ألوان الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عباد الله أيضا وقفة في وفاء زيد وتحمله وثباته رضي الله عنه. لقد اختار زيد من قبل العبودية على الحرية ليبقى مع من رباه، ثم اختار زيد رضي الله عنه الصعاب وتحمل المشاق والآلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على أن يرجع إلى أهله ووطنه مرة أخرى وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يقول زيد للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تأذن لي أن أرجع إلى أهلي ووطني بعيدا عن هذا الأذى والاضطهاد والتكذيب؟ أنا لا أتحمل. لم يفعل زيد رضي الله عنه ذلك، بل بقي زيد رضي الله عنه ثابتا يتحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذله، وفاء لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عباد الله كافأه الله عز وجل وكافأه رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم المكافأة. وهذه الصفحة الثالثة في مسيرته التي نقف عليها، ألا وهي تكريم وتخليد. أي نعم، إنها صفحة تكريم لزيد، تخليد لذكرى زيد. أينه؟ إن زيدا رضي الله عنه كرم على مواقفه هذه بأعظم تكريم ما كرم أحد مثله. لقد ذكر زيد في كتاب الله عز وجل العظيم بمفرده، لم يذكر في كتاب الله عز وجل صحابي إلا زيد في قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى آخر ما جاء في الآيات. وأجرى الله عز وجل على زيد وبسبب زيد رضي الله عنه ما أجرى من الأحكام والتشريعات التي قدرها الله سبحانه وتعالى، ليكون بها كذلك إكرام وتكريم وتخليد لذكرى زيد على مر التاريخ والزمن، وذلك عباد الله في جملة مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجرة أمر أصحابه فهاجروا، وكان من بين من هاجر الوفي زيد رضي الله عنه، فهاجر زيد وسبق النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ونزل على الأنصار. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع من قدره، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته الشريفة النسيبة زينب بنت جحش رضي الله عنها، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة. أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يزوجها زيدا، فاستنكفت في أول الأمر رضي الله عنها، على عادة العرب أن العرب فيهم عزة وإباء، وأن المرأة عموما لا تحب أن يوصف زوجها بالدنو بين الناس، فكان يشق على نفسها رضي الله عنها أن تزوج مولا، أي كان عبدا في يوم من الأيام تزوج مولا، فقالت يا رسول الله تزوجني مولا وأنا من أنا، أي من أنا من بني هاشم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم أزوجك زيدا. فقالت يا رسول الله أقبل. وفي بعض الروايات أنها أبت في أول الأمر، فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي نزلت على التو والفور: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت يا رسول الله أقبل، وتزوجت زيدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه. عاش زيد رضي الله عنه مدة من الزمان مع زينب الشريفة النسيبة الهاشمية القرشية، إلا أن الله عز وجل له تقدير آخر. إن الله عز وجل له أمر سيفعله يقدر به هذه الأحداث. فكانت الحياة بين زيد وبين زينب تتقلب بين الرضا وعدمه، حتى كان زيد رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو زيدا يشكو زينبا كثيرا ما كان يأتيه يشكوها، ويريد أن يطلق زينبا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لها ولي. وفي كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله، أمسك عليك زوجك، إن زينب صوامة قوامة، اتق الله أمسك عليك زوجك. وسبحان الله، الذي يريد أمرا مفعولا ينزل الله عز وجل في هذه الأيام تشريعا يجريه على زيد، ألا وهو إلغاء التبني وإبطال التبني في الإسلام. قال الله عز وجل يخاطب المؤمنين ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أيدعو من تبنيتم ادعوهم لآبائهم، ما أحد يسمي إنسانا على اسمه ونفسه، ادعوا الناس لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم، ما أنتم مش عارفين مين أبو الولد ده، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، ما أحد يسمي إنسانا على نفسه ولا يتبناه في الإسلام، لأن ذلك يترتب عليه أحكام ميراث ومحرمية وغير ذلك. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أي من كان قد تبنى قبل ذلك فليبطل هذا التبني والله غفور. أما الذي سيفعل بعد ذلك فهذا هو الآثم الذي يعاقبه الله. فنزلت الآيات وانتشرت الآيات في المسلم بإبطال التبني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: أيها الناس، إني كنت قد تبنيت زيدا قبل الإسلام وإني قد رجعت عن ذلك، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فصار زيد رضي الله عنه يدعى بزيد بن حارثة. وفي هذه الأيام كل ذلك إكرام لتكريم زيد، وكان أمر الله مفعولا. في هذه الأيام زيد يذهب ويجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أطلق زينبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان جبريل قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبره ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن زيدا سيطلق زينبا، وإن الله يأمرك أن تتزوجها من بعده، إمعانا في إبطال التبني الجاهلي حكما ومعنا. فكان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أريد أن أطلق زينب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الوحي من قبل أن زيدا سيطلق زينب وأنك ستتزوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي وكان يخشى أن يقول ذلك وأن يعلن ذلك في الناس. فإذا جاءه زيد يقول: أريد أن أطلق زينبا، يقول له: اتق الله، أمسك عليك زوجك، زينب صالحة، ونحو ذلك. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليرفع اسم زيد في العالمين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض رب العالمين. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي زيدا، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. انظروا، انظروا إلى عظيم أمانة هذا النبي العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما من دين الله عز وجل شيئا لكتم هذه الآية، إنها آية عتاب. يا نبينا تخشى الناس، عتاب صريح، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ثم قال الله عز وجل تكريما ورفعة وتشريعا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أي انتهى الأمر بأن طلقها زيد. فلما قضى زيد منها وطرا، طلقها وانتهت عدتها، اذهب يا رسول الله تزوج زينب. وكان ذلك أمر من الله. تقول زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ما كان لها ولي في الزواج، كان وليها الله. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. هكذا عباد الله صفحة مشرفة لهذا الصحابي الجليل، تشريعات وأحكام وتقديرات كلها تجري على هذا الصحابي الجليل، ثم تختم بذكر اسمه في القرآن. وهنا وقفة عباد الله، أن يذكر اسم زيد في القرآن، أعظم كتاب، أعظم كلام، إنه كلام رب العالمين. ويأتي هنا السؤال الذي نبكت به أنفسنا، ماذا لو ذكر الواحد منا عند ملك أو عند وزير؟ بل نسأل الله العفو والعافية. ماذا لو ذكر البعض منا في وسائل الإعلام الفاسدة الفاجرة؟ كم يكون انتشاؤه وتشرفه وانتشائه؟ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اسمه يذكر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول لك أيها المسلم، ضع نفسك جدلا مكان هذا الصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في الصلاة في المحراب يوما مثلا يقرأ هذه الآيات وأنت خلفه في الصلاة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هذا الذي يقرأ اسمه في القرآن؟ بل لو أنت يوما كنت تصلي قلت: فلما قضى زيد منها وطرا. أنا انظروا إلى شرف هؤلاء عباد الله وإلى أي مكانة وصلوا عند ربهم، وانظروا إلى حالنا وأحوالنا في وسائل التواصل الاجتماعي وما وصل من الشهرة الباطلة والعياذ بالله. الصفحات كثيرة في سيرة ومسيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن حارثة. إلا أننا نقف على صفحة من هذه الصفحات ونختم بها نظرا لضيق الوقت، ألا وهي صفحة جهاده واستشهاده رضي الله عنه. فبعد هذا التاريخ الحافل من هذه المواقف العظيمة في دين الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريف الله عز وجل له، يختم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختم حياته بعد جهاد طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر فيه المشاهد كلها. كان البشير بالنصر يوم بدر وحضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطر من جهة الشمال، وأن الروم يستعدون لغزو المسلمين في المدينة، وأن العرب المتنصرة من قبائل العرب في الشمال تناصرهم في ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج جيش من المسلمين، كان قوامه يومئذ 3000 مقاتل. خرج هذا الجيش ليلاقي الروم ومن معهم من العرب المتنصرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الجيش لزيد بن حارثة، وكان هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوليه غالبا قيادة السرايا والبعوث التي تخرج خصوصا إلى الشمال، لأنه من الشمال ويعرف طبيعة الشمال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الجيش بقيادة زيد والنائب من بعده جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب، ثم النائب الثالث عبد الله بن رواح. فخرج الجيش بقيادة هذا الصحابي الجليل الذي ربما بعض الناس علق هذا أكبر جيش للمسلمين وهذه أخطر معركة للمسلمين، يرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مولا يقود الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنه لخليق بالإمارة. ولما خرج الجيش فوجئوا على التخوم الشمالية بمئتي ألف مقاتل، 100,000 من الروم و100,000 من العرب المتنصرة. فكانت معركة شرسة، هي أشرس مواقع معارك الإسلام، قاتل فيها المسلمون قتالا شرسا، قتل فيه القادة الثلاثة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعركة يقف على المنبر كأنه يرى أرض المعركة، فجعل ينظر ويقول في المسلمين وهو على المنبر: أصيب زيد. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، فأخذ الراية جعفر، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أصيب جعفر، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصيب عبد الله. وغاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله، فتح الله على يديه، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم نعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة ونعى زيدا بزيادة عنه، قال: اللهم ارحم زيدا، اللهم ارحم زيدا، اللهم ارحم زيدا، اللهم ارحم جعفرا، اللهم ارحم عبد الله بن رواح. فبان من ذلك عظيم مكانة زيد عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد كان لزيد المولى الخادم المكانة العظيمة في دين الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدم لدين الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى الناس كان الناس يقولون لزيد: حب رسول الله. بل كان يحب ابنه حبا لزيد، فكان يقولون لأسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زيد يعزي أهله، لقيته ابنة زيد وأجهشت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة في حق زيد، قال: هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. وامتدت هذه المحبة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد المولى، وظهر ذلك من مواقفهم الكثيرة، والتي منها ما كان من عمر الخليفة رضي الله عنه لما كان يوزع العطايا على المسلمين من بيت المال، فكان يعطي أسامة بن زيد الضعف ما يعطي لابنه عبد الله بن عمر. فلما سأله عبد الله بن عمر خشية أن يكون قد قصر في شيء أو أذنب أو نحو ذلك، قال: يا أبتي لما تفعل ذلك؟ قال: إنه كان أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإن أباه كان أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فرضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن زيد وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.